قال رحمه الله تعالى: الثاني القراءة على السيف. ثم القراءة التي نعتها أعظمهم أرضا سواء قرأتها بحفظ أو كتاب أو سمعت والشيخ حافظ لما عرفت أو لا، ولكن أخذه ينفقه بنفسه أو ثقة ينفقه. قلت: فلا، إن ثقة ممن سمع يحفظه مع السماع فاستمع. أما القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل: القراءة على الشيخ، يسميها أكثر المحدثين عرضا. هذا وجه ثاني من التحمل، قدم قراءة الشيخ، الشيخ يقرأ حدثنا ويصلي عليهم وهي أرفعها وأعلاها، ثم قراءة التلميذ على الشيخ يقرأ عليه والشيخ يسمع سواء من حفظه أو من كتابه، الشيخ يسمع من حفظه أو من كتابه. هذا القسم الثاني من أقسام التحمل، وهو أيضا من أعلاها وأرفعها بعد الأول. نعم، ويسمى العرض، يسمى قراءة الشيخ ويسمى العرض على الشيخ. نعم. بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ ذلك، وقوله سواء بفتح السين وكسر الضرورة، أي سواء قرأت بنفسك على الشيخ من حفظك أو من كتابك أو سمعت الإقراء بغيرك من كتابه وحفظه. نعم. سواء كان الشيخ حافظ لما عرفت أم عرض غيرك عليه أو غير حافظ له، ولكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره خلافا لبعض الأصوليين فيما إذا لم يمسك أصله بنفسه على ما سيأتي بالتبريعات التي بدا للترجمة. وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما يقرا على الشيخ، والحافظ لذلك يستمع لما يقرا غير غافل عنه، فذاك كاف أيضا. ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة الأخيرة، وهي وجود حافظ ما يقرا. نعم. والحكم فيها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرا. قد رأيت غير واحد من أهل الحديث وأولي المجتمع بذلك، سواء كان الحافظ هو الذي يقرأ أو غيره. نعم. وأجمعوا أخذا بها وردوا. بسم الله الرحمن الرحيم.